قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تفسير سورة الليل. لقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لمعاذ، بدأ في بعض طرق الحديث لما أطال بالناس في صلاة العشاء فقرأ بالبقرة، قال: هلا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. سورة الليل يقول الله فيها: والليل إذا يغشى. مرارا تقدم أن الواو واو القسم، وتقدم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وتقدم أيضا أن هناك اللام الموطئة للقسم: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فهي موطئة للقسم. والليل إذا يغشى، يقسم ربنا بالليل إذا غطى بظلامه الأرض والكون، فيغشى يغطي. ومنه قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي اللحف التي يتغطون بها من نار والعياذ بالله. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وتجلى بمعنى ظهر وأضاء وأسفر. والنهار إذا تجلى، أي ظهر، وتضمن هذا أيضا إظهار الأشياء، كما قال تعالى: والنهار إذا جلاها، أي وضحها وبينها وأظهرها. وما خلق الذكر والأنثى، يقسم ربنا بنفسه. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، فيقسم ربنا عز وجل بنفسه: والذي خلق الذكر والأنثى. في قراءة ابن مسعود وهي في الصحيحين، لكن أهل القراءات يحكمون بشذوذها من ناحية القراءات، أما أهل الحديث فيثبتون سندها والذكر والأنثى بدون ذكر وما خلق. فعلى هذا يكون ربنا أقسم بالذكر والأنثى، والذكر كل ذكر من بني آدم أو من غيرهم، والأنثى هي كل أنثى سواء كانت من بنات آدم أو غيرهن. ولهذا نظير في الكتاب العزيز سورة البلد، وقد تقدم أن الله أقسم بوالد وما ولد، هنا أقسم بالذكر وبالأنثى. وعلى القراءة التي عليها الإجماع: وما خلق الذكر والأنثى، ربنا يقسم بنفسه، ربنا يقسم بنفسه. في الصحيحين في الصحيحين أن ابن مسعود كان يقرأ والذكر والأنثى ويقول هكذا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو قراءة ابن مسعود كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرأ: وما خلق الذكر والأنثى. يقسم ربنا بذلك على ماذا؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى يقسم بهذا على ماذا؟ إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمتعدد ومتفرق، فمنكم من سعيه في الخير ومنكم من سعيه في الشر، منكم من سعيه في الإصلاح بين الناس، ومنكم من سعيه بالإفساد بين الناس، منكم من سعيه في الستر على المسلمين، ومنكم من يسعى لفضيحتهم، منكم من يحافظ على الأعراض، ومنكم من ينتهكها، منكم من يسعى في إعمار المساجد، ومنكم من يسعى في تخريبها، منكم من يسعى لإعلاء كلمة الله، ومنكم من يسعى لإعلاء كلمة الطاغوت. فسعينا متعدد ومتنوع، وسبحان علام الغيوب يعلم سعي وسعيك وكدحي وكدحك، وسيكافئ الساعين بالخيرات، وتوعد الساعين في الشر والفساد، توعد المشائين بين الناس بالنميمة، المفسدين بين الأحبة، الباغين للبراء العنت، توعدهم الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله سبحانه أن سعينا تعدد ومتنوع. ولقد قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي أصح طريقا وأسد طريقا وأوفق عملا. إن سعيكم لشتى، يعني ليس سعيكم على شكل واحد ووتيرة واحدة. فنحن وإخواننا الجلوس الآن كل يفكر في شيء، وكل يعمل عملا يختلف عن الآخر. وإذا جلست تحلل ما في رأس كل شخص لا تحط علما بما في عقولهم وأذهانهم، فمنهم الذي يضمر خيرا ومنهم الذي يضمر شرا، والعليم بذلك كله هو ربنا سبحانه وتعالى. إن سعيكم لشتى. وترى وأنت تسير في الطرقات وتسير في السيارات وبين السيارات، كل يركب سيارة، إلى أين يذهب؟ ما وجهته؟ ماذا يريد؟ هذا يختلف عن هذا، يختلف عن ذاك، ولو لكل اهتماماته، والعليم بهم جميعا هو ربنا سبحانه وتعالى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى ماذا؟ هل أعطى المال المفروض عليه من الزكوات، أو هل أعطى صدقات النفل، أو أعطى ما أمر به عموما وما حثه الله عليه من إكرام اليتيم مثلا، من الإنفاق، من البذل والتضحية لإعلاء كلمة الله؟ فكلمة أعطى هنا لم يقل فيها أعطى مالا ولا أعطى علما، إنما أطلقت أطلقت لتعم، أطلقت لتعم. هكذا قال عدد كبير من أهل العلم. فالإعطاء هنا إعطاء الخيرات، سواء كانت المأمور بها أو المندوب إليها. فأما من أعطى واتقى، اتقى المحارم، قدم الطاعات واتقى المحارم واتقى سخط ربه عز وجل وصدق بالحسنى، فليس كل من أعطى واتقى يثاب. هناك من أعطى المال واتقى المعاصي لكن لم يفعل ذلك ابتغاء ثواب الله أو ابتغاء الأجر من الله، بل فعل ذلك أحيانا هو كافر. لقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له زيد بن عمرو بن نفيل، عفوا ليس سيد، علي بن جدعان، الذي كان يقري الضيف ويطعم المساكين، وكما ذكروا في ترجمته كانت له جفنة أي صحفة يصعد إليها بالسلالم يطبخ فيها ويطعم ويطعم. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علي بن زيد ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نفعه بشيء؟ هل نفعه ذلك بشيء؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيلزم إذن مع العطاء ومع اتقاء المحارم انتظار ثواب الله سبحانه وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالجنة، الحسنى هنا الجنة، وقيل الثواب يوم القيامة، فسنيسره لليسرى. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه ينعم بها على العباد، أنه جل وعلا ييسرهم لليسرى. ومعنى تيسيرهم لليسرى أنه يهيئهم لعمل الخير فيصبح جبلة لهم فيعملونه وهم محبون له. يصلي أحدهم وهو سعيد لكونه يصلي، يصوم أحدهم وهو سعيد لكونه يصوم، يقرأ القرآن هو سعيد بتلاوة القرآن، لا يقرأ القرآن مكرها ولا يقرأ القرآن كارها، إنما يقرأه وهو محب لتلاوته، راغب فيها، مقبل عليها، أصبحت جبلته حب قراءة القرآن، أصبح من جبلته أنه يحب قراءة القرآن، يحب الصلاة حبا، يقبل عليها وهو لها محب، ليس بكاره ولا مستثقل للصلاة، بل يقبل عليها وهو محب لها راغب فيها، كما في الحديث: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فهذا بهذا التوصيف يسره الله سبحانه لليسرى. فيذكر الله سعيد بالذكر، يخرج يتصدق وهو سعيد لكونه يتصدق، يسعد لكونه يتصدق، يسعد لكونه يصلي، يسعد لكونه يحج، يسعد لكونه يصوم. أصبحت جبلته أنه ميسر مهيأ لعمل الخير، أنه مهيأ لعمل الخير. فتلك نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ومن الأسباب أن تعطي وتتقي، تعطي الخير وتتقي المحرمات، تعطي وتتقي، فتيسر حينئذ لليسرى لعمل أهل الجنة، وتصبح بحمد الله ومن توفيق الله مهيئا لذلك، خفيفا عليك عمل البر، خفيفة عليك الطاعات. ولقد من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: ونيسرك لليسرى، أي ونهيئك لعمل الخير، نهيئك لعمل الخير. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البخيل والمتصدق. البخيل الذي ينفق ومتضايق من الإنفاق كأن عليه جبة، كلما أراد أن ينفق ضاقت عليه جبته، والكريم المحسن كلما أراد أن ينفق اتسعت وغطته حتى أنها تخفي بنانه. فالتيسير لليسرى نعمة عظيمة من الله، نسأل الله أن ييسرنا وإياكم لليسرى. من أسبابها، لها أسباب، أن تعطي الخيرات عموما، لا تصدر للناس إلا الخير، صدر للناس دوما الخير، الخير إذا أخذوا يأخذ منك خيرا، حتى العدو، عدوك إذا أخذ يأخذ منك خيرا، ادعوه إلى الله، ذكره بالله، رأيته ظالم فامنعه من الظلم. فبهذا مع اتقاء المحارم والتصديق بالبعث تيسر لليسرى. فهي أسباب من أسباب انشراح الصدور للخيرات، أن تعطي وأن تتقي، وتعطي وتتقي مصدقا بالجنة وبالثواب من الله سبحانه وتعالى. فلينظر أحدنا إذن إلى نفسه مع إخوانه ومع الناس، ما الذي استفاده منك إخوانك؟ ما الذي استفاده منك المسلمون؟ ما العطاء الذي أعطيته؟ لا يشترط أن يكون مالا. هل أعطيت نصيحة؟ هل أعطيت مالا؟ ما الذي أعطيت؟ هل أعطيت كلمة طيبة؟ هل اتقيت الاغتياب؟ هل اتقيت الطعن في الأعراض؟ هل اتقيت أكل الحرام؟ لابد. وماذا تنوي بذلك كله إذا أعطيت؟ فلماذا أعطيت؟ إذا امتنعت عن الحرام لماذا امتنعت؟ هل بذلك كله تبتغي وجه الله أم تبتغي وجها سواه؟ فإذا كنت تعطي الخير وتتقي الحرام ومع ذلك ترجو لقاء الله بذلك، فهذه والحمد لله بشريات بأنك ستهيأ لليسرى، سيسهل الله عليك أمر الطاعات وفعل الخيرات. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى، بخل على الخلق واستغنى عن الخالق واستغنى عن الناس أيضا، وكذب بالحسنى، قال لا بعث لا نشور، لم يفكر في ثواب، فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه لعمل أهل الشر، يا ذنب الله. فيكون من جبلته أن يسرق وأن يكذب وأن يزني وأن يشرك وأن يغتاب، ستجتمع فيه خصال السوء التي هي خصال أهل النار والعياذ بالله. التي هي خصال أهل النار والعياذ بالله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. المال الذي بخل به لن يغني عنه عند سقوطه في الجحيم، لن يغني عنه ماله عند سقوطه في الجحيم. وفي التنزيل أن من تلقى الكتاب بالشمال يقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. قال العلماء في تفسير ذلك: إن علينا للناس، علينا للناس أن نبين لهم وأن نهديهم إلى الطريقين، أن ندلهم على الطريقين، طريق الهداية وطريق الغواية. يبين الله لك طريق الهداية وإلى ماذا يؤول، وماذا في هذا الطريق، وما علامات هذا الطريق، وطريق الغواية وإلى ماذا ينتهي، وما هي العلامات على هذا الطريق. كأني أقول لك مثلا، لله المثل الأعلى، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. طريق الخير نهايته إذا سلكت بإذن الله تسلكه آمنا مطمئنا، تصل به إلى جنات الله ورضوانه. وهذا الطريق الآخر طريق الشر، إذا سلكت ستصل في نهايته إلى الجحيم. علامات طريق الخير انتبه، فيها منارات، فيها علامات، علامات في طريق الخير، انتبه لها وتفطن لها. وأشياء تأخذ بيدك وتمشيك في طريق الخير: ذكر الله، الصلاة، الإحسان إلى الخلق، توحيد الله، كل ذلك علامات ستجدها في طريق الخير وأنت تسير. فالزم هذا ولا تنحرف عنه. طريق الشر كله شرور وأشواك، فانتبه واحذره. فيه عقوق الوالدين فضلا عن الشرك بالله، فيه قطع أرحام، المنارات واضحة في هذا وفي ذاك. قال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: أما ثمود فهديناهم، فهذا كتفسير لقوله إن علينا للهدى، هدى الدلالة وهدى التوفيق أيضا مرده إلى الله. علينا أن ندل الناس على الطريقين، نبين لهم طريق الخير وطريق الشر. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال تعالى: إن علينا للهدى. وفي التنزيل يقول ربنا: وعلى الله قصد السبيل. فقوله وعلى الله قصد السبيل مفسر بقوله إن علينا للهدى. فقوله وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله أن يبين الطريق الموصل إليه وإلى مرضاته. قريب من المعنى في قوله إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. قال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الأمر في الدنيا إلينا والأمر في الآخرة إلينا، إلى الله سبحانه وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى، حذرتكم من نار تلتهب وتشتعل، لا يصلاها إلا الأشقى. ما المراد بالأشقى هنا؟ هل الأشقى الكافر فقط، أم الأشقى من شقي بعمله وإن كان مسلما. فالحديث تفيد أن من المسلمين من سيدخلون النار عياذا بالله، وذلك كما في حديث المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ثم طرح في النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرابي يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والزناة يأتيهم لها فيحرق فروجهم والعياذ بالله. فقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، إذا حملنا لا يصلاها على الخلود الأبدي فالأشقى الكافر، وإذا حملناها على أنها قد يخلد وقد لا يخلد فالأشقى يكون أعم من أن يكون كافرا. لكن كما هو معلوم في التفسير أن صدر الآية قد يكون محتملا لعدة وجوه من التفسير، ولكن يأتي تمامها يبين أن المراد وجه من الوجوه ليس كل الوجوه. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن العلماء من فسر الأخسرين أعمالا الذين عناهم الله بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال الأخسرون أعمالا الخوارج، الأخسرون أعمالا الخوارج، لأن أحدهم يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، صيامه أكثر من صيامنا وصلاته أكثر من صلاتنا، تحخرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وهم يكثرون كذلك جدا من ذكر الله، ولكن يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أهل الأوثان. نعم هؤلاء من الأخسرين أعمال، لكن هل هم المعنيون بقوله جل ذكره قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ليسوا هم، لأن الآية فيها قرينة وهي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا الأخسرون أعمالا الذين صدرت بهم الآية هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فليسوا إذن الخوارج، لأن الخوارج لا يكفرون بآيات ربهم ولا بلقاء ربهم سبحانه وتعالى، لا يكفرون بلقاء الله عفوا. فإذا وإن كانوا من الأخسرين أعمالا لكنهم ليسوا هم المعنيين بماذا؟ بالآية الكريمة. وإن قال بذلك بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص قال هم أهل حروراء، الآية نزلت قبل أهل حروراء بعشرات السنين، فأهل حروراء ما عرفوا إلا في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فقد تحتمل الآية وجوها من وجوه التفسير، لكن يكون بعدها أو في ثناياها ما يدل على وجه من الوجوه دون سائر الوجوه في التفسير، والله أعلم. فقوله تعالى لا يصلى إلا الأشقى، قد يقول قائل الأشقى أعم من أن يكون كافرا بل يدخل فيها الشقي المسلم، لكن قوله تعالى الذي كذب وتولى تفيد أن الأشقى هنا الكافر، لأنه المكذب بالبعث، المكذب بالقرآن، مكذب برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن قوله تعالى الذي كذب وتولى يحملنا على أن نختار في الأشقى أنه الكافر والعياذ بالله من الكفر. قال تعالى وسيجنبها الأتقى، الأتقى التقي، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، الذي يؤتي ما له يتزكى، يعطي ما له ويتطهر. يتطهر من ماذا؟ قيل يتطهر يتزكى يتطهر من الشرك، وقيل يتزكى يتزكى من الوسخ، لأن الزكاة إذا بقيت في مال الشخص لوثته ووسخته لأنها أوساخ الناس. قال عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. الذي يؤتي ما له يتزكى أي يتطهر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي لا ينتظر ثوابا من أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو ينتظر وجه ربه الأعلى، قيل لقاء الله سبحانه. ولا تنفي صفة الوجه عن الله، إنما كونه يلقى وجه ربه عن أنه يلقى أيضا ربه، يتضمن أنه يلقى ربه. فالآية فيها إثبات صفة الوجه لله، وإن كان قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء ثواب، لكن حين يلقاه ويراه أو حين يلقاه ويقابله سبحانه. فالآية أيضا من آيات الصفات فيها إثبات الوجه لله عز وجل. وإن فسر مفسر قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء ثواب ربه الأعلى، مع اعتقاده بأن الله له وجه، وجه تفسيره قائم ما عدم نفي صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى. فأحيانا في بعض المسائل، مسائل الصفات على سبيل المثال، البعض يفسر اليد بالقدرة، وإن سلمنا في موطن أن اليد هنا المعني بها القوة أو القدرة، لكن هذا لا ينافي أن يكون لله يد، فإن اليد تتضمن أيضا القدرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففيه إثبات صفة اليد. إذا قلنا مثلا أذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا النعم وذا القوة، فأيوب داود أيضا له يد، ليس بدون يد. فالحاصل من ذلك أن صفة الوجه ثابتة لله، وإن فسر مفسر الآية بأن المراد بالوجه في موطن الثواب، لكن هذا المفسر لا يستطيع أن ينفي صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى. وقد وردت عشرات النصوص في إثبات صفة وجه ربنا عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا كما لا يخفى أن الأعمال الصالحة التي تعمل لا تتقبل إلا بشرطين معلومين لدى جميعكم، وهما موافقتها لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني النية الصالحة الصحيحة. وقد دلت على هذا عدة أدلة أذكر بها حتى يصحح الشخص منا مساره، فالذكرى تنفع المؤمنين. فلا بد في كل الأعمال من لزوم الكتاب والسنة مع النية الصالحة التي من مضامنها ابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل أو بالقول. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وصلاحه بموافقة الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قيل ولا يراء. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فهذا يتضمن صلاح النية كذلك، بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أسلم وجهه أخلص نيته وهو محسن بصالح عمله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإطعام محمود، إنما نطعمكم لوجه الله، فلا بد فيه من النية الصالحة. الصبر محمود، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تصبر ليقال صابر لا أجر لك، تصبر خوفا على صحتك لا أجر لك، تصبر تجلدا لا أجر لك، صبر تثاب عليه صبر لوجه الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك قوله جل ذكره: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا كل الأعمال. فحتى تراجع نفسك وتحاسب نفسك انظر لعملك، هل تبتغي به وجه الله أو لا؟ هل تبتغي وجه الله بالعمل؟ هل يسعدك أن تلقى الله بهذا العمل أو لا، وبهذه النية؟ في كل الأعمال، في كل الأعمال. والذي قد يخص بعض طلبة العلم ما شاع في وسط في بعض أوساطهم من الطعن في العلماء وانتقاص الدعاة إلى الله، فهل يسعد هذا الشخص الذي درج على سب هذا الشيخ والطعن في هذا العالم وأصبح الداعي إلى الله جاهلا عنده، ويأخذ من مقولات من 1000 محاضرة يأخذ زلة قدم من وسط الكلام أو زلة لسان، وهي تخالف منهج الشيخ تماما، ويبني عليها الطعن ويصف نفسه أنه إمام الجرح والتعديل في الزمان، في هذا الزمان، ويطعن في الكبير والصغير ولا يسلم من لسانه أحد؟ هل مثل هذا يبتغى به وجه الله؟ هل أدى ما عليه تجاه أخيه المسلم من النصح والتذكير؟ هل لزم الأدب الذي صار عليه الرسول وأصحابه؟ لكن زين له الشيطان سوء عمله فوصف نفسه وعظم نفسه تعظيما شديدا، وجعل نفسه إماما ضخما في الجرح والتعديل، ومعه المشرط يشرع به أكبر عالم أكبرهم سنا وأقدمهم دعوة، بناء على أنه عرف يصحح حديث، والعالم تكلم به وهو ضعيف فأصبح هو عند نفسه أعظم من العالم. إذن من حقه أن يشرح أي عالم ويجرح فيه بالمشرط، يقول لا يفهم، ضل مضل، أضل من اليهود والنصارى الألفاظ التي تسمعونها. فهل هذا يسعده أن يلقى الله بمثل هذا؟ أقول معيدا التذكير لإخواني بارك الله فيهم من طلبة العلم، وافد إليكم إخوانكم من دول شتى، منهم الإخوة من بخارى ومن روسيا ومن المغرب ومن كازاخستان ومن غيرها. هؤلاء ما أتوا إلى هذا المكان ولا إلى مصر لكي يرجعوا إلى بلادهم من الشيخ فلان ضل والشيخ فلان ضل والشيخ ما أتوا إلى هذا أبدا ولا يعرفون هؤلاء المشايخ، إنما أتوا يتعلموا ماذا قال الله وماذا قال رسول الله حتى يرجعوا إلى بلادهم وإلى أهاليهم حاملين قول الله عز وجل، حاملين معتقدا صحيحا، حاملين سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربي ليس بسائلي ولا سائلهم عن الشيخ فلان صفته إيه والشيخ فلان، إنما كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ربنا سيسألنا، لن يسألني ربي عن الشيخ فلان إيه رأيك في الشيخ فلان ولا إيه رأيك في الشيخ فلان، ولا لهم أعمالهم ولنا أعمالنا، ندعو لهم بالتوفيق والسداد، يقول الملك آمين ولك بمثل. ربي سيسألني ماذا عملت في قولي، ولا يغتب بعضكم بعضا، ماذا عملت في قولي إنما المؤمنون إخوة، ماذا عملت في قولي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا الذي سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا إخوة أنتم مسؤولون أمام الله عن ألسنتكم التي تتكلمون بها وعن إخوانكم الذين وفدوا إليكم، لا تضيع وقته ولا تشنف أذنه بكلام لا فائدة فيه، هو يريد أن يعرف أمر الله وأمر رسوله حتى يرجع إلى بلده يقول لأهل بلده ربنا يقول كذا ورسولنا يقول كذا، حتى يستنبط يفهم معنى آية، يفهم معنى حديث، يفهم مسألة فقهية. كونك تأخذه وتملأ ذهنه بالعبث الذي ملأك به الشيطان وتظن أنك على الجادة وعلى الطريق المستقيم، فهذه والله بداية زيغ وضلال، ولن يبارك لك لا في عمرك ولا في علمك. فإن الله سبحانه وعد ووعده الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، هكذا قال الله سبحانه. إن ووجدنا من طلبة العلم طلبة ما رأيناهم جادين في الطلب وكلما قاموا أخفقوا سنوات ولم يظهر منهم تقدم، لكن تأتي الفتنة تجد سريع الطعن في الصغير والكبير والقريب والبعيد، تفرغ لهذا العمل، وبئس التفرغ وبئس الاستحواذ الذي استحوذ عليه الشيطان وجعله يسلك هذا المسلك. أرجع إلى ما أنا بصدده من قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وأرجع إلى صدر الصورة المباركة الكريمة. فدوما الكلام كلام ربنا أفضل كلام، ولا نحب الحيود عنه أبدا ولا عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر لنصيحة تزدى من باب النصح لكل مسلم، وإلا فالشخص يهنأ والله يهنأ بالبعد عن الناس والتفرغ مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يقرأ يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويتفرغ للاستنباط والفهم عن الله ورسوله. ولكن أوجب الله علينا، وكما أننا نتعلم أن نعلم، فيلزمنا أن نحافظ على أوقاتنا، ولا يمر بنا يوم إلا واستزدنا علما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نرجو به ثواب الله، وإن حدنا وإن لغونا أحيانا وإن دخلنا أحيانا في بعض المجادلات، لكن ليس هذا أبدا الأصل، إنما الأصل أننا يوميا نحرص على أن نتعلم شيئا يقربنا من الله، نعرف ماذا يريد منا ربنا وماذا يريد منا نبينا. فعود على بدء عند قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جاء شابان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه سؤالا. الشابان سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل، أعملنا التي نعملها الآن يا رسول الله، أنعمل عملا جرت به الأقلام، أجفت به الأقلام، وجرت به المقادير، وطويت عليه الصحف، يعني عمل مكتوب كتب، والأقلام لم يعد فيها حبر تكتب، خلاص كتب وليس هناك أي مجال للتعديل، عملا جفت به الأقلام لم يعد فيها مداد، تكتب غيره، حبر تكتب غيره، جرت به المقادير وطويت عليه الصحف، أو أننا نعمل عملا مستأنفا، يعني العمل الذي نعمله منشئ الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام، ما الشيء جديد يكتب، تنفذون المكتوب، تعملون أعمالا جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف. فسأله سؤالا آخر، ومن جواب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد هديا قويما قويما. سألها فقال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ إذن لماذا نعمل والأمور قد كتبت؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا، يعني لكم أمرتم بالعمل فاعملوا. ما الذي أمرنا بالعمل؟ والله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، غضوا الأبصار إلى آخره. اعملوا أي اعملوا كما أمرتم، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلمنا هديا في مسألة القدر أننا لا نخوض فيه، فنحن في مسألة القدر التي هي من أشد المسائل جدلا عند أهل الجدل، والتي يجادلون فيها أشد الجدل، لنا هدي، لنا هدي سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الشابان: لماذا نعمل والأمور مقدرة؟ لا تفلسف في الجوابات، في الإجابات، اعمل كما أمرت، بس اعمل كما أمرك الله. ما وراء ذلك من الأجوبة ستتعب وتتعب. لذلك لما جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر كما في صحيح مسلم، أنزل الله تعالى، هم جاءوا يخاصمونه في القدر، أنزل الله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني كما تقول لشخص: اضرب راسك في الحيط والأمر ماشي ولن يتأثر بك. ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ففي القدر لا تولج نفسك في الجدال، ومنهجنا فيه نفس الناجي الإيماني العام، إيمان بالقدر وأخذ بالأسباب، كما في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا مؤمن، ومن أركان إيماني أنني أؤمن بالقدر، ومع ذلك أعملوا الصالحات. فلا انفكاك ولا تدخل هذا, لا تختلط عليك الأمور. فأنت باختصار مؤمن وفي نفس الوقت مأمور بعمل الصالحات, مأمور بعمل الصالحات. أنت مؤمن أن الأمور مقدرة, يستقر هذا في قلبك تماما تماما, يستقر في قلبك أن الأمور قدرها الله, كلها قدرها الله, ومع ذلك أمرت بالعمل المتضمن الأخذ بالأسباب, وما وراء ذلك كله إلى الله ولا تدخل في غيره. فعلى سبيل المثال الشفاء مقدر, أنا مؤمن أنني لن أشفى من مرضي إلا إذا قدر الله لي الشفاء, لكن أمرني الله بالأخذ بالأسباب وقال ليخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس, قال نبي تداووا عباد الله. فأنا مؤمن بالقدر وآخذ بالأسباب, مؤمن أن الرزق مقدر, مؤمن أن الرزق مقدر, وفي السماء رزقكم وما توعدون, ورزقي مكتوب علي وأنا في بطن أمي, الملك كتبه. أجلس يا بني, رزقي كتبه الله لي, قدره الله علي والملك كتبه بأمر ربي وأنا في بطن أمي, ومع ذلك وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإيمان مع عمل صالح, ما وراء ذلك لا تدخل فيه, ستضيع وقتك وتضيع حياتك وتخالف أمر ربك إذا خط في هذا الباب خوضا. فلكن سر على الناس العام, آمنوا وعملوا الصالحات. من مضامين إيماني, إيماني بالقدر وعملي بالصالحات متضمن الأخذ بالأسباب, وأنطلق في مسيرتي إلى الله سبحانه. أهل الكلام يستفزونك, يستفزونك ليخرجوك عن هذا النهج, القدرية من ناحية والجبرية من ناحية أخرى. فسر في مسيرتك كما علم الرسول أصحابه, سر في المسير, اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لم يسترسل معهما في أكثر من ذلك, وهما لم يسترسلا في السؤال عما وراء ذلك. هدي قويم تعلمناه من رسولنا في مسائل القدر, هكذا أمرنا, هكذا أمرنا. ولا يضرني أبدا عدم استرسالي مع أهل البدع وأهل الكلام في الحديث, لن أضر أبدا, فأنا ثابت على نهجي ولا أضيع وقتي ولا أخالف هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل. لا تحاول أبدا أن تتورط, أن تتورط في شيء يجرك إليه خصومك, فلك هدي سر عليه من هدي نبيك محمد, وإلا فكلامهم لن ينتهي, وقد سبقت الإجابة على أمثاله. لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا من طلقت ثلاث لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غير؟ جوابي, الله أمرنا بذلك, سمعنا وأطعنا, وانتهت القصة. مع أني لي تعليلات أخرى ممكن أعلل بها, أقول لعلها فشلت في الزيجة الأولى, طلاق طلاق طلاق, تجرب رجلا آخر. لكن أصل جوابي أنني عبد وأنا رضيت, وأسأل الله يتمم هذا الرضا بأن أكون عبدا لله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا, فالعبد من شأنه أن يكون سامعا مطيعا لربه سبحانه وتعالى. فعلى إثر هذا, لماذا تطوفون بالبيت سبعا؟ الله نبينا أمرنا, والله قال وإن تطيعوه تهتدوا فسمعت قول النبي فامتثلت. في كل أموري أنا عبد لست برب، أنا عبد لله، ويشرفنا أن نكون عبيدا لله. قد يجهل جاهل أن الذين لم يرضوا بعبودية الله ورضوا بالهوى إلى أن قد يأتي لمجادلتي، فلي ديني الذي أسير عليه في كل شؤوني وفي كل حياتي. فكذا أيها الإخوة تسلم لنا أمورنا في القدر، الأمر مقدر أؤمن بذلك، ومع ذلك آخذ بالأسباب كما أمرت. أمرني الله بالاثنين، أن أؤمن وأن آخذ بالأسباب، هكذا أمرني الله. وأنت في دنياك تسلك هذا المسلك، وإن جئت تحتج بالجبرية أو القدرية ضللت. يعني إن سرقت وجئنا نقطع يدك هتقول لي يا جماعة الأمر مقدر؟ مقدر، ومقدر قطع اليد دائما. فأنت الآن مؤمن، همنت أن الأمر مقدر لك ما عملتش صالحا، أنت الآن تركت العمل الصالح الحفاظ على أموال الناس وسرقتها، فأنت أمنت لكنك لم تعمل صالحا. فهكذا تسير الأمور. وكما سلف قل لك قائل عند باب المسجد واحد ماسك مسدس واقف لك، أو أسد يريد قتلك. أنا مؤمن إن أجلي لن ينقص أبدا، مؤمن الحمد لله، ولكن سأخذ بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأخذ من باب الآخر. فهكذا آمنت وعملت، وعلى هذا تسير الأمور. ولا وقت للكلام، ولا وقت للجدال، ولا وقت للنقاش. أي مناقش إنه مجادل سيحيد عن الناس الرسول الأمين في هذا الصدد، والله أعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. يقول الأخ السائل يسأل هل يجوز للأم أن تعطي قيراط أرض لابنها الأكبر قبل وفاتها أو بدون وفاة؟ تسأل لماذا تعطي هذا الولد إذا كان مثلا ولد قام على رعايتها أو يزرع لها الأرض أو أي سبب هما مسببة جازت، وإلا فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول كيف أقوي، سؤال حاصله، كيف أقوي ملكة الإخلاص في نفسي؟ أولا اسأل الله ذلك، ثانيا اعمل الخيرات سرا، يعني صلي بالليل بعيدا عن أعين الناس حتى عن عين زوجتك. جرب أن تصلي بعيدا عن عين زوجتك وعن عين أولادك، جرب هذا، وهدي محمد في هذا واضح. صدق سرا، فمن أسباب التدرب على الإخلاص أن تسأل الله إياه، وأن تعمل أعمال بر سرا بعيدا عن عين الناس، وكذلك أن تقرأ سير الصالحين في هذا الصدد. سير الصالحين تفيدك كثيرا في هذا الباب، وكيف كانوا على إخلاص وعلى حسن توكل على الله سبحانه. فاقرأ سير الصالحين بإذن الله تستفيد من كلمات الأنبياء. يقول هو شاب متزوج لكن ابتلي بالنظر إلى النساء. يا أخي خاف مقام ربك، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فاستعن بالله واذكر أن الله يراك، واذكر وأيقن أن الله يراك. هو متزوج الأخ. يقول لا يصلي الفجر في جماعة ويستيقظ قبل الشروق بربع ساعة أو نصف فيصلي، يعني فاتته فضيلة عظيمة وهي فضيلة شهود الفجر في جماعة قرآن الفجر المشهود، وعرض نفسه لصفة من صفات أهل النفاق، فأثقل الصلاة عليه صلاة الفجر وصلاة العشاء. وكما قال الرسول والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسنوين لشهيد العشاء. إذا قلت له استيقظ مبكرا هنوزع كل واحد 1000 جنيه في الفجر، أظن يبيت على أمه كي تيقظها، صح؟ حديث موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثابت صحيح. يقول: هناك أمر ضروري ولكني غير ميسر لعمله بعد الاستخارة، هل أنتظر أن أنشرح صدري أو أقدم الأوراق؟ لأن وقتها سيفوت. قدم الأوراق وبعدها إن شاء الله يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. يسأل عن الشيخ أبي إسحاق وفقه الله لكل خير، لماذا لم يحضر؟ الشيخ كان يريد أن يحضر وكان حريصا جدا، لكن كان موعد تركيب الأطراف الصناعية في نفس وقت اللقاء، فاعتذر متأسفا من أجل هذا، وإلا فكان مصرا على أن يحضر معنا، لكن قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. الأخ يقول: كنا نتمنى أن نرى الصحبة الجليلة للعلماء، إن شاء الله يحرص على ذلك في دروس في لقاءات قادمة إن شاء الله. يقول: بعض العلماء المنكرين على العلماء الذين أباحوا الانتخابات والمظاهرات، القصة قد انتهت، والنبي قال: احرص على ما ينفعك، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. بارك الله فيكم. يا أخوة، من سبل الضلال أن تأخذ مسألة تجسدها وتجعل كل الولاء والبراء فيها وتترك سوى ما سوى ذلك من الشريعة. أمور الشرع واسعة جدا، لكن مثلا كل فرقة من الفرق بتأخذ مسألة من المسائل وتجسدها تجسيدا عظيما جدا، وبعد ذلك قد تكون المسألة محل اجتهاد ومحل اختلاف، فتوالي وتعادي فيها بصورة تخرج عن حد الاعتدال. يقول: جئت من سفري وكان قطار رجوع إلى بلدي يقوم بعد المغرب بقليل، هل الأفضل أن أصلي المغرب ولا شيء جمع تقديم على عجالة أم أصليهما تأخير لما أرجع لبلدي؟ يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، والله أعلم. إن كان التأخير في المغرب للعشاء أفضل إن كان متيسرا، والله أعلم. الأخ الذي يذنب ويقوم استمر على الاستغفار، بارك الله فيك.